طب ما هو فيها خمر خلاص، انما يروح مستثني من الخمر حاجه لا فيها غول. الغول يعني ايه؟ غول يعني ايه؟ في الانسان غده، هنا غده التوازن. اول حاجه تعملها الخمر تتسلط على غده التوازن فيترنح بقى وايه، وبعدين يقول لنا عن اول اللي زعلنا ويعمل بقى، وبعدين العقل ينستر. ادي الغول يغتال ايه توازنه ويغتال ايه خمره الاخره. مش كده، خمره الدنيا هتديك المسره اللي هي انت تجدها انت في ايه، في خمر الدنيا، انما لا فيها غول. طيب وتاني، ولا هم عنها ايه ينزفون. يعني ايه؟ ما هو النزف؟ النزف لفظا ومعنى هو النزح، ينزح. لما تقول بينزح البير يعني ايه؟ بيطلع منه شويه انتباعا كده، ينزح ينزح ينزح. اهو النزف اخراج ما في الجوف على مراحل. احنا في تكويننا الصحي تكوين السليم الجوف بيطلع اشياء بره، ينزف يطلعها انما لسلامه. فمثلا سماخ الودن مش بيطلع من البدن؟ طب البول العالي مش بيطلع من البدن؟ العرق مش بيطلع من البدن؟ انما ايه دي في سلامه، انما فيه نزف بغير سلامه. وهو يبقى بطنه ملانا ما اكل ولن يتقايق. اهي يتقايق دي ما تجيش ايه، خمر الدنيا تعمل كده، ينزف ما في بطنه مره يتقايق، ومره اذا خلط من الطعام تروح جايبه من الجرح نفسها وتطلع دم. يقول لك فلان فلان بينزف دم، بينزف او يبول اكثر مما ايه، يبقى عنده سلس. يبقى دي خمر الدنيا تصنع ذلك، ولكن خمر الاخره مع انه بيجيب المثل انما هيعمل ايه في المثل، ينفي من المثل مضره. هو بيضيع الاسم ده ويبقي الايه، ويبقي المنافع. انه بينصر الاول كده وبعدين بعد ما تتمكن منه الخمر او يعمل ويتمرده وبتاع الشكل. طيب وايه تاني؟ مثل الجنه التي ايه وعد المتقون ففيها انهار ايه من ماء غير آسف. آفة الماء اللي في الدنيا ايه، كان العربي يعني تنزل المطر يحجزه في بقعة ويقعد يشرب منه لحد المياه ايه ما تتغير. انها انهار بتاعته مش ايه، كونها انهار يعني جارية ما تبقاش فيها آسف. طب وايه كمان؟ وانهار من لبن لم يتغير طعمه. آفة اللبن كانوا يجيبوا المواشي اللي بترعى في البتاع ويجيبها قبل ما تروح المرعى، يحلب يحلب ويحجز في الإرن، وبعدين ايه يتغير طعمه لما طول المسافة، يتغير طعم اللبن بتاع الاخر. وانهار من خمر لذة للشاربين. خمر الدنيا مش لذة، بدليل انك لو رأيت اللي بيشربوا خمر تاخده ويمسك الكاس ويعمل ايه، ويدلقه ببقه دلق كده، مش زي مثلا كاس مانجا ولا كاس ليمون ولا كاس برتقال يقعد يمصمص فيه كده، وحشه يعني مش لذه للشارب. انما خمر الاخره لذه ايه للشارب، يبقى فيها لذه للشاربين ولا فيها غول ولا عنها ولا ينشا منها ايه من هذا. طيب والماء غير آسف، وانهار من عسل مصفى. ليه؟ لو العسل قال لك إيه؟ في عسل تبقى قدرته حصى ورمل وورق ومش عارف ايه بتاع، لا العسل ده ايه، يبقى يذكر المثل مما في الدنيا ليقرب، ولكنه ينفي من مثل الدنيا ما يمكن ان يكون فيه من ايه، سدر مخضوط. السدر ده كان فاكهه عند العرب، او السدر اللي هو النبء ده كان فاكهه عند العرب. الشجر اللي عنده سدر ده يا سلام، ولذلك يسموها سدره المنتهى كده، سمرتها كقلال هجر. لكن الافه بتاعته ايه، ان لما يمد ايده ويجيبه الشوك ايه، أم قال لك إيه؟ السدر منزوع منه الشوك. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى حينما يقول غرف مبنية وبعدين تجري من تحتها الأنهار ما تنحشرش أنت تقول إزاي بقى؟ ليه؟ لأنه هو قال كده، النبي قال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إيه؟ فما عندوش ألفاظ يقول إيه؟ لكن في أشياء ما فيش فيها اختلاف، يعني الأشياء اللي ما فيهاش اختلاف بس أنواعها بقى. يجي مثلا أقول لك إيه، أباريق، هذه واحدة، وأكواب وكؤوس ونمارق وزرابي مبسوسة وأرائق. قال لا، في حاجات من الممكن أننا نشوفها، بس لازم نفرق بين صنعة الخلق للخلق وبين صنعة الحق للخلق. ولذلك لما احنا رحنا سان فرانسيسكو وشفنا الفندق الكبير ده اللي على الربوة، شيء يعني شيء جميل، الناس كلها بوهت بما فيه. فأنا بس وقفت كده وبصيت كده قلت لهم تعالوا بقى، هذا ما أعد البشر للبشر، فكيف بما أعده الحق للخلق؟ يبقى أنت لما تشوف حاجة جميلة اوعى تمتلئ حقد على أي أحد، تقول ده بيذكرنا بإيه؟ يذكرنا بالآخر. إذا كان ده اللي عمله البشر للبشر، ما ربنا هيعمل لنا إيه؟ يبقى يمعشقنا في الإيه؟ في الآخرة. ولذلك يقول لك إن أنهار الجنة من العجائب التي قال الحديث عنها، إن أنهار الجنة احنا قلنا أنهار من ماء غير آسن، من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر، أنهار من إيه كمان؟ أنهار من عسل. يقول لك الأنهار من العسل دي ملهاش طعم، تجري على بعض كده ولا تختلطش، تلتفت تلاقي ماشية كده ودي جاية على دي ودي طالعة من هنا وهنا، إنما الذي يختلط بيدي من اللي عملها بقى؟ سيبه هندست له. نعم، لهم غرف من فوقها، وهناك يقول لك وهم في الغرفات هناك ايه؟ آمنون. نعم، مبنية تجري من تحتها الأنهار. حكاية الأنهار بقى تجري من تحتها، لأن ما دام فيها زروع وزهور ومش عارف لازم بقى فيه مي. بس فيه فرق بين تجري تحتها الأنهار في آيات تحتها وفي آيات ايه؟ من تحتها. تحتها الأنهار يمكن نبعها من بعيد، النهر بيجي كده، إنما النبع بتاعه ايه؟ بعيد. ماشي، أم قالك طب يمكن تقول اللي فوق منك يسدوا عليك وتجري من تحتها بقى، يبقى كل حتة من تحتها ايه؟ من تحتها، مش عايز حاجة من مدد من حتة تانية، يعني لها ذاتية ولها ايه؟ ولها اشتراكية. الذاتية في ان الماء يطلع منين؟ من تحتها نفسه، وبعدين من غير تحتها يجي من حتة تانية، يبقى من ده وايه؟ من ده ومن ده. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. الوعد هو الإخبار بشيء سار مفرح قبل وجود زمنه. ايه ليش منه قبل وجود زمنه؟ عشان الوعد يغريك بأن تعمل. ما رح يبقى وعد ليه؟ يبقى لازم يغريك بأن تعمل، يبقى لازم فيه فترة. طب والوعيد برضو وعد كلامه بشر قبل ايه؟ عشان تحذره. يبقى الحق سبحانه وتعالى مراده من تفظيع العقوبات على الجرائم ليس وقوعها، وانما يخوف الناس منها عشان ما تقعش فيه. يبقى مصلحتهم ولا مش مصلحتهم؟ مصلحتهم. وعد الله لا يخلف ليه؟ لان الذي يخلف الوعد شيء تخرج عن امكانياته، امكانيات ذاته بان قلبه يتغير، يا سيدي عليك ما يديكش، ولكن الله ما يتغيرش. طب ما يمكن وعدك بشيء وبعدين الظروف ما مكنتوش انه يوفي بيه، لكن ما فيش حاجه ابدا تعتز على الله، يبقى كل حاجه في امكانه قادر، ولان له طلاقه قدره، ولان الحق سبحانه وتعالى يريد حين يأتي شيء بوعد مكانه الدنيا انه يخلينا نصدق الوعد اللي ما جاش وقته في الآخرة. ساعة ما يقول لي وعد الله وإن جندنا لهم الغالبون ولا ينصرن الله مش عارف ايه، هذا وعد للمؤمنين وإن اضطهدوا أولا. يبقى لما ما يجيش تصديقه يبقى يشككني في الوعد اللي هيجي زمنه، يبقى لازم يديني وعد زمنه موجود الآن ويتحقق. ولذلك سيدنا عمر لما سمع قول الله سيهزم الجمع ويولون الدبر، عمر نفسه قال اي جمع هذا؟ احنا قادرين نحمي نفسنا؟ فلما جت بدر قال صحيح، صدق الله سيهزم الجمع وقد هزم. يبقى لازم يوعد وعدين، وعد في الاخره لسه ما جاش زمنه، ولازم يؤكده بوعد ايه؟ يكون في الدنيا، علشان لما نصدقه في وعد الدنيا في شيء ما كانش هي على البال. اولم يروا اننا ناتي الارض ننقصها من أطرافها. يعني يا كفار قريش انتوا بتعندم محمد ورقعتكم رقعة واسعة يا قريش، لكن كل يوم محمد ياخد منها حتة، ياخد القبيلة دي، يبقى ننقص الأرض من الكفر ونزيدها في مين؟ فإذا حصل ذلك نقوم لما يعيدنا وعد بقى في الآخرة نقوم نقول صدق الله في الأولى ولا بد أن يصدق في الإيه؟ في الثانية. ولذلك الله عايز يتحمل أخطاء خلقه عنه، فيجي لما واحد يقول لك ده قضاء يا أخي بقى، ولذلك ما يجي في حد يقول لك قضاء وقدر، عايز يعمل إيه؟ يشيلها عن الناس علشان الناس ما يبقاش فيها أشياء توجب البغضاء. ولا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، ما توعدش به، بس قول إن شاء الله، عشان لما ما تعملش يبقى أنا شلتها عنك. أنا اللي ما شئتش يا ناس، هو كان عايز يعمل ولا اللي ما شئتش؟ حد يقدر يتكلم؟ ما عادش يقدر يتكلم بقى، هو اللي ما شئتش خلاص انتهت المسألة. إلا أن يشاء الإيه؟ يبقى برضه بيرفعنا عن منطقة الكذب وبيتحملها عنه كما تحملها عن رسوله. يقول للرسول ايه؟ قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون انك ساحر وانك مجنون وانك كذاب وانك مفتري، قد نعلم انه لا يحزنك الذي ايه، فانهم لا يكذبونك يا محمد، ده انت صادق عندي وانت منزل وامين، ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. خد شلع عن مين؟ شلع عن رسول الله.